بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: تنبيه، بقي على المصنف من الأحكام أشياء أخرى لم يذكرها، وقد تقدم الوعد بذكرها، منها سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن سماه في لعانه كما مرت الإشارة إليه، فإن لم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه، لكن له أن يعيد اللعان ويذكره، فإن لم يلاعن ولا بينة وحد لقذفها بطلبها، فطالبه الرجل المقذوف به بالحد، وقلنا بالأصح إنه يجب عليه حدان فله اللعان، وتأبدت حرمة الزوجة باللعان لأجل الرجل فقط. تكلمنا في الدرس الماضي أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، لكن بقي علينا أن نعلم بعض الأشياء. من هذه الأشياء: عندما يلاعن الرجل امرأته وبين في لعانه وفي شهادته الأربعة أنها زانية، فلو ذكر أنها زانية بفلان، في هذه الكلمة يعني ذكر زوجته الزانية وذكر اسم الزاني معها، بذلك يكون قد وقع في أمرين: الأمر الأول قذف زوجته بالزنا، والأمر الثاني قذف رجلا غريبا بالزنا. فيا ترى هل أتم هذا اللعان أو لم يتم اللعان؟ إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا يخير ما بين أمرين: الأمر الأول أن يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإما أن يلاعن وهو أن يشهد 4 شهادات، وأن يشهد في الخامسة أيضا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل هذه الأمور انتقض حد القذف بينه وبين زوجته، وتفرق يعني نكاحه، فلا يجتمع مع زوجته أبدا. الزوجة في المقابل إن سكتت أقيم عليها حد الزنا، وبعد ذلك طبعا حد الزنا بحسبها، رجما كان أو جلدا، ولا يحق له أن يعود إليها أبدا. فإن ذكر ولدا في اللعان فإن الولد لا ينتسب إليه، وينتسب الولد إلى أمه. بقي عندنا مسألة الرجل الآخر، إن ذكره في لعانه سقط الحد عنه، وإن لم يذكره في لعانه لم يسقط الحد عنه، لكن أيضا نخيره بين أن يعيد اللعان وأن يذكر الشخص معه، وبين أن يقام عليه حد القذف بالنسبة للذي قذفه بشأن امرأته. إذن أعيد هذه المسألة: هنالك شخص رأى الفاحشة من زوجته، رآها مع فلان من الناس، وربما كان من ذلك الأمر حمل أو لم يكن هنالك حمل. يخير الرجل في هذه الحالة بأمرين: الأمر الأول الطلاق، أن يستر على نفسه ونفسها تمام. الأمر الثاني إن ظن أن هنالك ولد أو وجد هنالك حمل فإنه لا يريد أن ينتسب ذلك الولد إليه، لأن الولد ينتسب إلى عقد الزوجية. فإذا لاعن الرجل في هذه الحالة سمح له الإسلام أن يشهد 4 شهادات مقابل هذه 4 أيمان، مقابل شهادة 4 رجال في مسألة الزنا. تعلقت عدة حقوق في ذلك الأمر. الحق الأول حق الزوجة، عندما قذفها بالزنا قد تكون بريئة. تعلق حق آخر، حق الذي سماه زاني فقد يكون بريئا. تعلق حق ثالث، حق الولد، هل ينتسب إليه أم لا ينتسب إليه. جعل الإسلام لهذه الأمور الثلاثة مسألة اللعان من قبل الزوج. اللعان أن يقف الرجل الملاعن الزوج أن يقف في وقت معين وهو من أفضل الأوقات، وفي مكان معين وهو من أشرف الأمكنة في البلدة وأعظمها، وأمام جمع من المؤمنين، ويحلف بهذه الأيمان 4 ويتممها بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل هذه الأمور كان ترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول ذهب وسقط حد القذف بينه وبين زوجته. الأمر الثاني إن ذكر الولد في لعانه وأنه في كل واحدة قال إن الولد ليس منه لم ينتسب الولد إليه. فإن ذكر الزاني أيضا في لعانه سقط حد الزاني عليه. الأمر الرابع كانت الفرقة المؤبدة ما بين الرجل وامرأته إلى يوم القيامة، ولو أكذب نفسه ولو أكذب نفسه. نقبل تكذيب نفسه في شيء واحد، ما هو؟ لو أكذب نفي الولد عنه فقال إن الولد منه فإننا نقبل منه ذلك، لأن هذا الولد هو استلحقه، فهذا الاستلحاق الأصل أعاده إلى مسألة الزوجية السابقة. هذا نقبل منه أنه لو أكذب نفسه فالولد كان بدون نسب، صار الولد نسيبا. نعود فنقرأ ما يوجد في الكتاب. بقي على المصنف من الأحكام أشياء أخرى لم يذكرها، وقد تقدم الوعد بذكرها، منها سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن سماه في رعانه كما مرت الإشارة إليه، فإن لم يذكره في رعانه لم يسقط عنه حد قذفه. يأتي الذي سماه في يأتي الذي سماه في القذف فيقول ويطالبه أمام القاضي أنت قذفتني وأنا أطالبك بحد القذف، إما أن يجلد 80 جلدة وإما أن يعيد اللعان فيذكره في لعانه فيسقط عنه. فلم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه، لكن له أن يعيد اللعان ويذكره. فإن لم يلاعن ولا بينة، لم يلاعن الرجل ولا بينة ولم يعطي بينة، أي لم تقر الزوجة بالزنا، الزوج لم يلاعن، الزوجة لم تقر بالزنا، لم يوجد 4 شهود يشهدون على زناها، وحد لقذفها بطلبها، يعني المرأة طالبت القاضي بأن زوجها يقذفها بالزنا ولم يلاعنها، من يحد؟ يحد الزوج. كم يحد هذا الزوج؟ 80 جلدة، طبعا إن كان حرا، فإن كان عبدا 40. وحد لقذفها بطلبها، فطالبه الرجل المقذوف به بالحد، وقلنا بالأصح إنه يجب عليه حدان. من أين جاء على الزوج يجب حدان؟ الحد الأول حد القذف بالنسبة للزوجة، الحد الثاني حد القذف بالنسبة للذي سماه زانيا بزوجته. فكل واحد من الزوجة ومن الذي سماه زاني يطالبان المرأة والرجل الغريب، يطالبان القاضي بإقامة حد القذف عليه، فيقيم القاضي حد القذف عليه بالنسبة للزوجة وحق القذف عليه بالنسبة للرجل. عند ذلك قال الجواب: فله اللعان، يعني يتوجه عوض أن يضرب الحد الأول والحد الثاني يتوجه إلى حلف الأيمان الأربعة والتي يتممها بأي شيء؟ بأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ولكن يذكر بذلك الرجل حتى يسقط أيضا قذفه. وتأبدت حرمة الزوجة باللعان، تأبدت يعني إلى الأبد تصبح هذه الزوجة محرمة عليه. لو أكذب نفسه لا يمكن، ولو تزوجها رجل آخر، يعني ولو رضي بالعار في ذلك، كل هذه الأمور لا يمكن أن تعود هذه الزوجة إلى زوجها لأجل الرجل فقط. ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه كان له اللعان لإسقاط الحد في أحد وجهين: أحيانا تبدأ المطالبة من قبل المرأة، وأحيانا تبدأ المطالبة من قبل الرجل الذي اتهمه بامرأته. عند ذلك له أن يقيم اللعان فيبرأ من أمور ثلاثة: الأمر الأول حد القذف بالنسبة لامرأته، الأمر الثاني حد القذف بالنسبة للرجل الذي اتهمه مع زوجته، الأمر الثالث نفي الولد إن كان ثمة ولد. يظهر ترجيحه بناء على أن حقه يثبت أصلا لا تبعا لها كما هو ظاهر كلامه، وإن عفى أحدهما فللآخر المطالبة بحقه. الزوجة قذفها الزوج، أرادت أن تستمر في نكاحها، وأرادت أن لا تفضح نفسها، وربما وجدت أن زوجها سفيها، أو يعني أرادت أن يمسكها على سوء، كيفما كان فهي لم تطالب بحد القذف. الزواج مستمر، ما في لعان، الزواج مستمر، لكن أسقطت هذا حق شخصي، أسقطت المرأة حقها، فهل للرجل أن يسقط حقه يجب عليه أم يطالب به؟ يطالب به. اثنين، كل واحد من شخصين يطالب رجلا آخر ثالث بدين، هذا يطالب بدين وهذا يطالب بدين، فإن عفى الأول يسقط دين الآخر، كذلك هذا يطالبه بقذف وهذه تطالبه بقذف، هي سامحت، هل يسقط ذلك الحق؟ لا يسقط. وحيث قلنا يلاعن للمقذوف به لا يثبت بلعانه زنا المقذوف به، يعني لما قال واحد لاعن، طيب هذا عندما رماه بالزنا ولاعن، هل الملاعنة الآن تثبت أن الرجل المتهم مع الزوجة زاني؟ لو كان زاني سيقيم عليه القاضي بهذا اللعان حد الزنا، لا، هذه مسألة لوحدها. لأن فقط الزوجة هي التي يلاعن الرجل من قبلها. يعني هنالك الزنا شرعه الله عز وجل، يعني شرع الحكم فيه بأمرين، إما بالاعتراف أو بأربعة شهود، هذا في كل الناس إلا المرأة مع زوجها، فإنه سمح للزوج أن يشهد أربع شهادات مقابل أربع شهود في رؤية الزنا. عند ذلك هذا الأمر بيتساقط. بالنسبة للرجل فإذا قذفه ولاعن صحيح سقط حد القذف، لكن لا يثبت الزنا على الرجل، فنقول للقاضي هذا لاعن وذكره في لعانه. نقول اللعان يتعلق بين المرأة وزوجها، لا يتعلق ما بين المرأة والرجل الآخر. يعني عندما قال فلان مثلا، نعود إلى أصل القصة، أصل القصة هلال وشريك ابن سمحاء، هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك ابن سمحاء سماه. طيب لاعن هلال ابن أمية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا على شريك ابن سمحاء؟ لا، لم يثبت حتى يأتي بأربعة شهود بالنسبة للرجل. وإنما فائدة سقوط الحد عن القاذف ومنها سقوط حصانتها في حق الزوج إن امتنعت من اللعان. يعني عندما تمتنع هي من اللعان صارت غير محصنة، صار يجب علي إذا أقرت بذلك فيجب عليها حد الزنا. ومنها تشطير الصداق قبل الدخول، لو لم يكن قد دخل بها ولا عنها فماذا يجب؟ كأن هذا يسمى طلاقا قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول ما في فرقة مؤبدة؟ في فرقة مؤبدة، ولم يدخل بها فنصف ما فرضته. نعم. ومنها أن حكمها حكم المطلقة بائنا. يعني ما معنى في عنا بينونة صغرى وعنا بينونة كبرى؟ الطلاق قبل الدخول بائن، الطلاق عندما تنتهي المرأة من عدتها تسمى بائن، الخلع بائن، اللعان بائن، فلا يلحقها طلاق. يعني لا نستفيد نحن أصلا إن طلقها أو لم يطلقها. هلال طلق زوجته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لم نستفد من هذا الطلاق شيئا، لأن اللعان جعل فرقة مؤبدة ما بين المرأة وزوجها. ومعنى بائن أي ليست بزوجة. يعني السؤال، لو كان عنده أربع زوجات وهذه المرأة الرابعة هي التي اتهمها بالزنا وبعد ذلك لاعنها، بعد انتهاء مجلس اللعان ذهب ليتزوج، هل نقول هذا عنده زوجة ما زالت في عدتها؟ ما حكمها؟ هل يتزوج الخامسة؟ نقول هذه مؤبدة، صارت انتهت، بت طلاقها، بتت فرقتها، فله أن يتزوج أي امرأة بعد ذلك. بالمقابل يحرم عليه أن يجتمع أو أن يجمع بينها وبين أختها، فإذا لعنها هل له أن يتزوج أختها؟ له، لأنها صارت بائن. إذا لعنها هل يحق له أن يتزوج عمتها؟ يحق له. إذا لعنها هل يحق له أن يتزوج خالتها؟ المرأة لا تجمع بينها وبين أختها، بينها وبين خالتها، بينها وبين عمتها، لكن المرأة عندما يلاعنها الرجل صارت كأنها انتهت عدتها، وبعد ذلك مباشرة لو أراد النكاح بأحد أقاربها الذين لا يجوز أن يجمع بينهم وبينها، عند ذلك يجوز أن ينكح إحدى هؤلاء. وي ويحل للزوج نكاح أربع سواها متى؟ إن كانت زوجة واحدة. ومن يحرم جمعه معها أيضا يحل له أن يتزوج واحدة ممن يحرم له الجمع. ومعناته بتزوج أخته وعمتها؟ لا، لأنه بالأصل صارت لا تجمع المرأة مع خالتها أو عمتها، يعني أختها أو عمتها، كأختها وعمتها، يعني بمعنى أو. وغير ذلك من الأحكام المرتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها. واحد الآن لو طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، طلاق أول، هل له أن يتزوج الخامسة؟ لا. ليه؟ لأن الرجعية في حكم الزوجة، مجرد ما قال راجعت زوجتي رجعت. إذا كان تزوج الخامسة صار جمع بين خمسة، أيهما نترك، الخامسة ولا الرابعة؟ عند ذلك نقول له ابتداء لا يجوز لك أن تعقد على الخامسة حتى تنتهي الرابعة هذه المطلقة من عدتها. يعني كأن الرجال اللي عنده عدة عن الزواج بالرابعة حتى تنتهي، أو أن يبت طلاقها. كيف يبت الطلاق؟ يلحق الرجعية طلاق، فإذا طلقها طلاقا واحدا ينتظر إما أن تنتهي عدتها وإما أن يطلقها ثلاثا. عندما طلقها ثلاثا عند ذلك لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. إذن ليست هي في مقام الزوجية، يحق له أن يتزوج بالخامسة التي هي في الواقع رابعة، خامسة في التعداد في الزواج، رابعة في الجمع. ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي. ما بيقول القاضي والله فرقنا بينه وبين زوجته فرقة مؤبدة، مجرد اللعان صارت الفرقة مؤبدة. ولا على لعانها أيضا، مجرد ما لاعن الرجل زوجته سكتت أو أجابت وردت سواء، المهم صارت الفرقة بينه وبينها، بل يحصل بمجرد لعان الزوج منها، بل مجرد لعان الزوج. ومنها الرجعية إلى نفقة، نعم، وإلى سكنة، ومنها أنه الحامل لها نفقة من أجل حملها، ومنها أنه لا نفقة لها وإن كانت حاملا إذا نفى الحمل بلعانه كما جزم به في الكافي. لأن الله عز وجل يقول وعلى المولود له، هو يقول هذا المولود ليس لي، صحيح؟ قال ربنا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هو ينفي هذا الولد، فكيف ينفيه ونقول له يجب عليك أن تنفق عليه؟ أظن أن هذا التنبيه صار واضحا. نعم. فرع، لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها، عندما يطلقها وهي بكر هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة، ممكن أن تتزوج زوجا آخر مباشرة، طلقها صباحا بالضحى ممكن أن تتزوج، ممكن، نعم. ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني، ظاهر أن هذه لا ترد يد لامس، نعم، وهي ثيب، لكن كان قد دخل بها من؟ الزوج الثاني. ثم لاعنا مين؟ الزوج الأول والزوج الثاني، ولم تلاعن هذه المرأة، معنى ذلك أقر هذه المرأة بالزنا بمن؟ أقرت بالزنا في عندما لم تلاعن وسكتت، فكأنها رضيت بلعان الأول ولعان الثاني ولم تدرع عن نفسها العذاب. طيب، عندما كانت بكرا، يعني معقود عليها لكن غير مدخول بها، ما هي عقوبة البكر في الزنا؟ الجلد. ما هي عقوبة الثيب في الزنا؟ الرجم. فماذا يفعل القاضي عندما يلاعناها؟ مين؟ الزوجين الأول والثاني، فيأتي القاضي فيقيم عليها حد الجلد من أجل الزوج الأول، ويقيم عليها حد الرجم من أجل الزوج الثاني طبعا إن كانت حرة، ويسقط الحد عنها أي حد الزنا الذي وجب عليها بتمام لعان الزوج. لما قال والخامسة شهد بالخامسة أن لعنة الله عليه، الآن وجب عليها جلد ووجب عليها رجم، فكيف تستطيع أن تدرأ عن نفسها رجما وجلدا؟ قال بأن تلاعن بعد تمام لعانه كما هو مستفاد من لفظ السقوط ويسقط، يعني لأنه لا يكون إلا فيما وجب ولم يجب عليها إلا بتمام لعانه وباشتراط البعدية، يعني هي لا يمكن أن تبدأ المرأة باللعان قبل أن يبدأ الرجل، الرجل يبدأ باللعان أولا ثم المرأة بعد ذلك تلاعن، يعني تدرأ عن نفسها. فهل يمكن للمرأة أن تدرأ عن نفسها تحلف أربع أيمان قبل أن يلاعنها الرجل؟ لا. ودل عليه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية، يعني اقرأ الآية، فتقول بعد أن يأمرها الحاكم في جمع من الناس كما سن التغليظ في حقه كما مر، قلنا يختار المكان إذا كان في مكة بين البيت والحطيم، بين الحطيم وما بين المقام، إذا كان في المدينة المنورة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في بيت المقدس عند الصخرة، إذا كان في بلدة من البلاد في المكان الذي يعظم فيه الناس، يعني المسجد الجامع، أيضا أمام جمع من الناس في وقت العصر من يوم الجمعة، يعني هذا كله من باب التغليظ. فإذا كانت المرأة نصرانية أو كانت يهودية في بيعتها في كنيسها في كنيستها أي مكان كانت تعظمه، أيضا يشهد العذاب طائفة من المؤمنين، عند ذلك تقول هذه المرأة بعد أن نستوفي كل هذه الأنواع من التغليظ أشهد بالله بأن فلانا هذا، تسميه أو تشير إليه، لأن هذا فوق فقط. قال علماء العربية إن لفظ الإشارة وحده دون إشارة لا يكفي، لو قلت ضربني هذا أو شتمني هذا من هو لا يكفي، إذا لابد أن أقول مثلا أكرمني هذا فأشير إليه، فهذه الإشارة توضح اسم الإشارة، ولذلك جاءت في ترتيب المعارف بعد اسم العلم، أولها الضمير، ثانيها العلم، ثالثها اسم الإشارة، فنقول هذا. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم كف عنك هذا، هذا لا يفهم ماذا فعل، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإشارة أيضا، ماذا قال لسيدنا معاذ كف عليك هذا، يعني وأشار إلى لسانه، وهل يكب ما يعني كف عليك لسانه، وهل يكب الناس على وجوههم؟ قال أو مؤاخذون بما نتكلم، من أين فهم هذا سيدنا معاذ بالإشارة؟ من لسان هو سبب الكلام، طاع لسان لواحد ما عاد بيعرف يحكي. أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، هذه الدعوة للتحبب وليست يعني وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، بينا المشار إليه أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يكون زوجها قائم فتقول هذا مشيرة إلى زوج أو تسميه، وأيضا تسميه من أجل تبين أنه زوجها، وأيضا تسميه من أجل أن يتفرق بينه، تفرق بينه وبين الآخر. أشهد بالله بأن فلانا هذا، يعني زوجها، إن كان حاضرا وتميزه في الغيبة، سعيد بن سعد بن محمود حتى توصل له، يعني هذا الزوج. نعم. كما في جانبها كمان هو يميز، إن كانت حاضرة يشير إليها، وإن كانت غائبة ماذا يقول؟ يعلي في نسبها حتى لا يمكن أن يجتمع بينها وبين امرأة أخرى في ذلك الاسم. تقول: أشهد بالله بأن فلانا هذا لمن الكاذبين علي فيما رماني به من الزنا 4 مرات. إذا كان سمى ولد أيضا تقول: إن الولد الذي في بطنها منه، يعني أيضا وليس من زنا. نعم. لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. تقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم، يعني يقوم الحاكم فيخوفها بالله عز وجل، مثلا: أيتها المرأة، إن عقوبة الدنيا مهما ارتفعت فهي أخف من عقوبة الله يوم القيامة، اتق الله فإن الخامسة هي الموجبة، اتق الله فإنك بذلك مثلا تفضحين أسرة وتنسبين ولدا إلى غير أبيه وإلى غير ذلك، حتى إنه يأمر أحدا أن يضع يده على فمها عند الخامسة أيضا يقول لها ذلك. يبالغ الحاكم ندبا في هذه المرة، لأنه إذا لم تتم الخامسة ما اسمه لعان، اللعان بالإتمام بالخامسة، ندبا في هذه المرة بالتخويف والتحذير، كأن يقول لها: عذاب الله أهون من عذاب الآخرة. ويأمر امرأة، لأنه رجل لا يأتي برجل فيضع يده على فمها، لأن هذا بصير مماس لامرأة، فيأمر امرأة أن تضع يدها على فمها لعلها أن تنزجر، فإن أبت إلا المضي قال لها: قولي وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. يعني تقول عليها غضب الله، يقول قولي علي، يعني عليها، علي غضب، هذا التلقين، ولا يكون القاضي قد نسب ذلك الأمر إليه فيما رماني به كما في الروضة، بذلك يكون الأمر قد انتهى ما بين المرأة وزوجها. قال بعد ذلك، وهذا آخر شيء في هذا الباب: أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليه، وهو الصحيح، لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم، فلم تحتاج إليه، ولو تعرضت له لم يضر. الأب عندما لاعن وقال: هذا الولد ليس مني، عند ذلك انتفى الولد. ولو قالت هي: وإن الولد منه، سواء قالت أو لم تقل، المهم انتفى الولد بلعان من؟ لو ذكرت لا يضر، لو لم تذكر لا يضر، كيفما كان الأمر سيان، المهم أن تشهد 4 شهادات. وبعد ذلك تقول في الخامسة أن عليها غضب الله. طيب، الآن عندنا مشكلة أخرى، قد يخطئ الرجل فيقول مثلا: عوض أن أشهد بالله أقسم بالله، أو يقول مثلا: عليه غضب الله، هي تقول عليها لعنة الله، يعني بدلوا أشهد بأقسم، بدلوا لعنة بالغضب. هل هذه الألفاظ توقيفية كما جاءت في كتاب الله عز وجل، أم يمكن تبديلها؟ ماذا يقول الشيخ؟ لو بدل لفظ الشهادة بحلف، قال: عوض أن أشهد، قال: أحلف أو أقسم ونحوه، كأقسم بالله أو أحلف بالله إلى آخره، أو لفظ غضب بلعن، بلعن، أو ابن يقول: علي لعنة الله، ماذا قال؟ وعلي غضب الله. أو الإبعاد، أبعدني الله ويبعدني الله وأبعدني الله عن رحمته، شو هذا الغضب اللعن؟ بمعنى أبعدني الله عن رحمته كالإبعاد، وعكسه بأن ذكر الرجل الغضب والمرأة اللعنة، أو ذكر اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة لم يصح ذلك إتباعا للنص. الله عز وجل مسألة دقيقة جدا، وهذه المسألة على دقتها ينبغي أن يقول، قال أن تشهد أربع شهادات، أن يشهد أشهد، وعند اللعن يقول هو باللعن وتقول هي بالغضب. قبل تمام الشهادة لم يصح ذلك اتباعا للنص كما في الشهادة. والحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل باللعن أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف، فقوبل الأعظم بمثله، يعني اللعن مقابل القذف والغضب مقابل الزنا، فلذلك كل مسألة قوبلت بما يناسبها، فالرجل يقذف والمرأة تكون زانية، فكل واحد الرجل يقابله اللعن مقابل القذف، والمرأة يقابلها الزنا يقابل مقابله الغضب من الله تبارك وتعالى، لأن غضبه تعالى، ما معنى غضبه؟ ما بنقول والله غضب، ولا بيغضب الواحد فينا بيحمر وشه بيرجف إلى غير ذلك يقوم، لا، هذا نقول بالنسبة لله عز وجل نعبر بلوازمه، يعني غضب الله سبحانه وتعالى معنى عاقبه، جعله مثلا في عداد أهل النار، جعل هذا المعنى، ولا نأخذ بمعنى الغضب الاحمرار والارتجاف، كل ما خطر ببالك فهو هارف والله بعيد عن ذلك، فهو مخالف للحوادث سبحانه وتعالى، لأن غضبه تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم، واللعن الطرد والبعد، فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة الطويلة، ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم كان ذميا وامرأته ذمية، طبعا لأنه لا يمكن أن تكون امرأته مسلمة، ثم وحدث زنا وارتفع أمره إلى القاضي المسلم، فنفى هذا الرجل الذمي ولده، بعد ذلك دخل هذا الرجل القاذف المناعن لزوجته، بعد ذلك أسلم، دخل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الولد يتبع أشرف أبويه في الدين، فهذا لا يسمى ولدا له، فلذلك لا يتبعه في الإسلام، قال لم يتبعه في الإسلام، نعم. فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار، قال ثم استلحقه لحقه، يعني لو أراد كما قلنا، لو أكذب نفسه، كل شيء لا يمكن أن يصحح إلا مسألة واحدة، ما هو الذي يصحح في الإسلام والكفر؟ أن يستلحق الولد بنفسه، الآن استلحقه في نسبه وإسلامه، عند ذلك مات الولد، الولد تبع صار لوالده، عند ذلك يصبح هذا الولد نسيبا، الشيء الثاني يصبح مسلما لأنه ولد يتبع أشرف أبويه، يصبح إرثه لمن؟ أيضا لوالده. ماذا نفعل بالقسمة الأولى؟ بين الأمرين صار في قسمة، قال وانتقضت القسمة، ولو قتل الملاعن من نفه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص. نعم، يعني الولد لا يقتل بمن؟ الوالد لا، الأصل لا يقتل بفرعه، الأصل لا يقتل، يعني لو قتل الأب ولده فيأتي القاضي فلا يقاصصه في ذلك، لأنه كان سببا في إيجاده، فكيف يكون سببا في إعدامه؟ فلا يمكن أن يكون ذلك. اختلف العلماء إلا في حالة واحدة يقولون فيها لو ذبحه ذبح النعاج فإنه يقتص به، يعني بعضهم قال يعني لو جاء بالولد هيك حطه كما نجعل الخروف وبعد ذلك ذبحه ذبحا عند ذلك يقتص به، لأنه الآن يعني مصر على مسألة إعدامه. طيب هذا الوالد نفى هذا الولد، بعد ذلك قتله، بعد ذلك استلحقه، هل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم، لأن باستلحاقه سقط الحد عنه، حد القتل. والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف، فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف. نعم، هلا واحد قذف رجلا أو قذف امرأة أو قذف زوجة، طيب سواء كان يعني رقيقا يقام عليه حد الحد، حد الرق، حد يعني رقيق لأنه يقام عليه نصف الحد. طيب كذلك قال بحدوث عتق بيتغيروا لو اعتق، لا ظل عليه الحد السابق. ما هو يعني وقت القذف شيء، وقت التنفيذ شيء آخر، بالبساطة أكثر من ذلك. قذفه في عام 1400 وكان رقيقا، جاء القاضي الآن وأراد أن يقيم عليه حد القذف، حد القذف يعني 40، لكنه الآن صار حرا، فهل يقيم عليه 80 أم 40؟ العبرة في وقت القذف. وقت القذف ماذا كان؟ كان رقيقا، حد القذف عليه 40، كان حرا، حد القذف عليه 80. نعم، في إسلام أو في أو إسلام في القاذف أو المقذوف. نعم، بعد ذلك انتهينا الآن من مسألة اللعان. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا ذلك، وهذه من المسائل الصعبة في أي بيت من البيوت. بعد ذلك ننتقل، الله سبحانه وتعالى فرض عدة على المرأة، وقالوا في العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، هذا أول شيء اختار بيهربوا من العدة، تعبدا لله تعالى هنا، وبعد ذلك براءة لرحمها، وبعد ذلك تفجعا على زوجها. هذه الأمور كيف تكون العدة بالنسبة للوفاة، كيف تكون العدة بالنسبة للطلاق، كيف تكون العدة بالنسبة لوطء الشبهة إلى غير ذلك، هذه كيف، هل تتداخل، هل هنالك فرق ما بين الحامل وغيرها، هذه الأمور سنعلمها إن شاء الله مفصلة في الدروس القادمة، والحمد لله.